صحة التزوج من ذمية، وكيف التحريم من المباركة بأعياده المباركة. التزوج من الذمية في خلاف، فمنع ابن عمر والبخاري الزواج وقالوا لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولكن هذا كلام عام، إنما يخصص بقوله تعالى أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتمن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. محصنين محصنة عفيفة، الإحصان هنا الإيه؟ العفيفة. غير مسافحين السفاح الزنا، ولا متخذات أخدان الخدم الصاحب والعشيق، يعني صفاتهم هكذا عفيفة. ثانيا ليست بزانية. ثالثا ملهاش صاحب خالص، ما تعرفش حد أصلا. يعني إذا وجد هذه القيود واضح فيباح إيه؟ الزواج. مفهوم الكلام؟ هذا أول، يبقى هذه القيود. ثانيا أن هذا الأمر إذا كان الشاطبي في علم الأصول في كتاب الموافقات يقول إيه؟ يقول والمستحب إذا كان سيعود على الأمر الكلي بالضرر حرم. يعني مثلا ابن المنذر وابن حزم يقولان بأن صلاة العيد سنة، معنى ذلك أنك لو إن لم تصليها فأنت إيه؟ لست بآثم. لكن مع ذلك لو تركت البلدة كلها هذه المسألة أثم. واضح الكلام؟ إذن المباح السنة المستحب أو المباح إذا عاد على الأمر الكلي بالترك انتقل الحكم إلى الحرمة. حكم النكاح الزواج مباح، لكن لو ترك الناس كلهم هذا كان باطلا لأنه وقع على الأمر الكلي فصار محرم. طيب أما أن يتزوجها وكيف التحريم من المباركة بأعيادهم، هذا حكم وهذا حكم. فرق بين الحب الجبلي وفرق الطبيعي وفرق بين الحب الشرعي. الرجل هذا تزوج بهذه المرأة الذمية لماذا؟ لحب خصال فيها، صحيح ولا لا؟ هتزوجها يعني وهو يبغضها؟ لحب خصال فيها. هذه الخصال وهذه المحبة جبلية طبيعية أم لا؟ جبلية طبيعية ليست شرعية، لأن لو شرعية لحب أحب دينها كفر، فهي حب جبلي طبيعي. فإذا تعارض هذا مع الأمر الشرعي لا يجوز أن تقدم الجبلية على الشرعي. فهم الكلام؟